بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. وعندي هنا في النسخة التي معي في تقديم وتأخير في الباب أو في الترجمة مكتوب غسل باب الرجل مع امرأته، يعني أخرى كلمة باب وقدم كلمة غسل. إذا كان عندكم في النسخ كذلك فصححوها. باب غسل الرجل مع امرأته، إشارة إلى جواز اغتسال الرجل مع امرأته وأن ينظر كل منهما للآخر، فإن هذا مما أباحته الشريعة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، وهو ناهية، أبو إياس كنية ناهية. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، هو من جهة حفظه صدوق وفيه كلام يسير لكن حديثه يحسن، وكان معروفا بالصدع بكلمة الحق، ويحسن بالعالم أن يكون صداعا بكلمة الحق ما لم يجر إلى فتنة. يحسن بالعالم أن يكون صداعا بالحق، قوالا له، مؤثرا له على غيره، مبينا للوجه الشرعي، لكن بشرط ألا يجر ذلك إلى فتنة، وأن يكون صدعه بالحق على الضوابط الشرعية. وقد ذكروا أنه كان يناصح المنصور بكلام قوي وشديد، لأنك إذا جئت إلى الحاكم ونصحته بعبارة فيها تحقير وازدراء له ويعني تهوين من قدره وتقليل من شأنه، فإن هذا الأسلوب حتى مع عوام الناس ومع صغار الناس لا يكون سببا في قبول النصيحة ولا في قبول الحق الذي معك. فكيف إذا كان ذلك مع رجل يعتقد أنه قادر عليك وأنك أضعف منه، وأنه يملك الجيوش ويملك القوة ويملك المال ويملك القرار، وتأتيه وتكلمه بهذه الصورة المثيرة لضغائنه وأحقاده؟ ليس هذا من الحكمة. قد يستدل بعض الناس بأن بعض السلف كان يكلم بعض الأمراء وبعض الخلفاء بعبارات شديدة، فنقول هذا محمول على أن المتكلم يرى أن المنصوح يعرف قدره وفضله، وأنه وإن أغلظ عليه فإنه سيستجيب له. وقد كان في الحكام السابقين من الديانة ومن المعرفة بالعلوم الشرعية ومن مجالسة أهل الفضل والزهد والورع ما يجعلهم يقبلون الحق حتى وإن جاء في ثوب غير مريح لهم، لكن في النهاية يقبلون الحق، فبخلاف كثير من حكام زماننا، فلبعدهم عن الأحكام الشرعية ولبعدهم عن يعني مجالسة أهل الورع وأهل الفضل والزهد وأهل التقى الذين مجالسهم تقوي الإيمان في النفوس، ولكثرة من يجالسهم من الذين يعني يتزلفون لهم ودائما في الإطراء وفي الثناء وفي المدح. فعندما يكون الرجل في يسمع دائما الإطراء والثناء والمدح، وتأتي أنت مرة واحدة تأتيه بعبارة شديدة، يشعر بالفارق الشديد، وربما أقل أحوال أنه في أغلب الأحوال أنه لا يستفيد من نصيحتك. فالنصيحة مطلوبة لكن بالأسلوب الحسن، ومن وقف على بعض الكلمات لبعض السلف فمحمولة على أن هذا العالم رأى أن الأمير يعرف قدره وفضله، وهذا الذي كان يحصل. يعني لما كان يدخل يعني بعض العلماء على الأمراء ويقول أوصنا، فيتكلم معه بعبارات مثلا يقول له: بنيتم القصور ونسيتم القبور، والكلام هذا. وبعد ذلك يقول له: ماذا تريد؟ هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. إلى العبارات هذه التي يعني أثرت عن بعض السلف مع بعض الأمراء، لا تأتى مثل هذه العبارات عند كثير من أهل زماننا. فالعاقل الذي يستعمل الكلام في موضعه وينظر أي الطرق أسهل وأسهلها إلى أي الطرق، يعني أي الطرق أسهلها إلى توصيل الحق إلى قلب المنصوح يسلكه. ولو سلمنا أن بعض السلف قال ذلك ويعني لم يكن هناك وجه لتأويل كلامه فهو محجوج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان في يعني ما يعني نزع من شيء إلا شانه. فنحن لا نريد أن نجعل أقوال أحد السلف نصوصا ونحتاج أن نؤولها وأن نجمع بينها وبين غيرها كأننا نتعامل مع نصوص شرعية. نحن عندما نتكلم عن منهج السلف ما نتكلم عن أحد الكلمات، إنما نتكلم بارك الله فيكم عن الجادة الموطوءة والمشهورة عند السلف. لكن لو فرضنا أن أحدهم تكلم بكلام شديد، فكما يذكر مثلا عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أنه جاء لينصح المنصور فقال: جئت من إفريقيا أشكو ظلما فرأيت ظلما يخرج من عندك، يعني أشكو ظلما عند من ولاتك عندنا، فكلما اقتربت منك كما أقترب من النار، كما أقترب من النار تزداد الحرارة، رأيت الظلم يخرج منها هنا. طيب هذه العبارة لو نصح بها أحد هل يستفيد منها؟ لكن كان المنصور مع كونه كان يعني يفعل ويقتل ويعني لا يبالي، إلا أن الله سبحانه وتعالى صرفه عن دم عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقال له: ما قلت الذي قلت إلا من أجل أن تخرج وتقول قلت للمنصور كذا، يعني هذه العبارات من أجل أن تخرج تقول أنا قلت كذا وكذا له، ولكن أخرج وتركه. فالشاهد الحكمة مطلوبة وقول الحق مطلوب لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وبعض العلماء يرى تسكين الراء يقال له الفرق، وهما فيما يظهر روايتان أو يعني وجهان في الكلمة. كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، فيه إشارة كما مر بنا جواز تكشف المرأة أمام زوجها وتكشف الرجل أمام زوجته، وأن يغتسل من إناء واحد وأن ينظر بعضهما إلى بعض. والفرق ذكروا أنه يسع 16 رطلا وأنه 3 آصع والصاع 4 أمداد ملء يعني الكفين، المد ملء الكفين، فالأربعة من هذا صاع والفرق 3 آصع. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. إذن هذا الحديث الأول فيه الاغتسال بالفرق وهو 3 آصع، ويغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بصاع ونصف وعائشة بصاع ونصف، وعائشة بصاع ونصف. أما الرواية الثانية أو الباب الثاني الذي نحن بصدده فيه الاغتسال بالصاع فقط ليس بالصاع والنصف. باب الغسل بالصاع ونحوه. وفيه أيضا إشارة إلى الاقتصاد في الاغتسال وترك الإسراف في الماء. قال: حتى اليوم لو أن الإنسان منا يعرف كم يأخذ من الماء، ونحن طلبة علم، كم من الماء الإنسان يغتسل منا به؟ لو يعني تدخل، دعك من الأشياء الحديثة الدشوش والأشياء هذه لأنها لا يقدر فيها الماء ولا يحد، لكن لو تأخذ معك دبة، هذه الدبة مثلا يعني 20 لترا، واغتسل بها تجد نفسك تغتسل بها بصعوبة بالغة، تكاد لا تكفيك هذه الدبة، لتنظر كم الفرق بين غسلك وبين غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي من حديث جابر كيف أنه نهر رجلا يريد أكثر من ذلك، عندما قال: أنا كثير الشعر، قال: قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني ونصحه بعبارة شديدة إشارة إلى أن الإسراف مكروه، إسراف مكروه. لكن تصور الواحد منا كم يتوضأ به، دعك من الغسل، كم يتوضأ الواحد منا؟ ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتوضأ ولا يبل الأرض من تحته، كان يتوضأ ولا يبل الأرض، الأرض لا يظهر فيها بلل، إشارة إلى المبالغة في الاقتصاد في الماء وترك الإسراف. أما الآن الواحد يفتح البزبوز وعلى ما يعني كده اجمع الماء هذا الذي أنت تفعل به، بعد ذلك شوف نفسك بتتوضى برميل وتتوضى مثلا ما شاء الله بدبة 20 لترا، هذا أين وأنت طالب علم، وأنت طالب علم. فالاقتصاد مطلوب وترك الإسراف، هذه الأحاديث ما نذكرها إلا ننظر أين نحن منها، هذه أحاديث ينبغي أن نقف عندها أين نحن منها. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي أو المسندي الجعفي، قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث، قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر ابن حفص، ويقال أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، يعني جده هو قاتل الحسين رضي الله عنه، جده قاتل الحسين عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، وذكروا فيه كلاما كثيرا وترجمته مظلمة بسبب هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها عندما قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقتل الحسين شهيدا رضي الله عنه. لكن لا يمنع أن يكون الرجل فاسقا ويكون ابنه صالحا، بل قد يكون الرجل كافرا ويكون ابنه من خيرة عباد الله. والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم آباءهم كفار ومن أهل النار، ومع ذلك هم سادة الدنيا وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى رضي الله عنهم. ليس عيبا ولا يعير الرجل أبدا بفعل أبيه ولا بفعل جده ولا بفعل قبيلته، فإن هذا من أمور الجاهلية. ويعني والله سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل ومعه ابنه قال أما إنه لا يؤاخذ بجريرته ولا تؤاخذ بجريرته. قال حدثني أبو بكر بن حفص وابن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت أبا سلمة وابن عبد الرحمن يقول دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنها على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يظهر من جواب عائشة أنه يسأل عن الكيفية وعن كمية الماء وعن قدر الماء الذي يستعمل في ذلك. فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعت بإناء نحو من صاع، أي قريب من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله عن البخاري قال يزيد بن هارون وبهز والجدي أو الجدي، نعم والجدي عن شعبة قدر صاع. قوله سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، من أخو عائشة؟ منهم من قاله عبد الرحمن بن أبي بكر، منهم من قال غير ذلك، والصور الذي رجحه الحافظ أنه أخوها من الرضاعة، لبعض الروايات الأخرى أنه أخ لها من الرضاعة ليس من جهة النسب. وأبو سلمة قد يقول قائل كيف اغتسلت بحجاب أمام أبي سلمة وأمام أخيها، فإن كانت قد غطت نفسها بالكلية فما فائدة الغسل العملي، ما فائدة التعليم العملي؟ وإن كانت قد كشفت نفسها بالكلية فما فائدة ذكر الحجاب؟ إذن نفهم من هذا أن هناك حجابا ولم يغطي كل شيء ولم يكشف كل شيء، وعلى ذلك فالذي انكشف منها ما يجوز أن ينظر في، يعني من ينظر أن ينظر إليه المحرم إلى يعني المرأة، الجزء الذي يجوز للمحرم أن ينظره منها. قال الحافظ هو الرأس وأعالي الجسد، الرأس وأعلى الجسد، والذي يظهر أنه الرأس والرقبة والنحر، أما الصدر وما نحو ذلك فلا. طيب هذا أخوها وأبو سلمة لماذا؟ قالوا إنها خالته من الرضاعة، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن رضع من أم كلثوم بنت أبي بكر، فأم كلثوم أخت عائشة أرضعت أبا سلمة، فعائشة خالته من الرضاعة. إذن أبو سلمة ابن أختها، والذي والآخر أخوها من الرضاعة، هذا من محارمها. ورأت رضي الله عنها أنها تعلمهم عمليا لا نظريا، فلعله قد كثر السؤال عن هذا الأمر، ولعلهما قد سألها قبل ذلك أو أحدهما، ومع ذلك رجع يسألني مرة أخرى، فرأت أن التعليم النظري لا حاجة له، فبادرت بالتعليم العملي لأنه أوقع في النفس وأثبت. عندما يقول القائل الآن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام يقرأ كذا، وإذا ركع يمد ظهره حتى لا يكاد الماء يراق منه، ويرفع ويعتدل، كلام نظري بخلاف ما يقوم أمامك يرفع ويركع ويسجد ويجلس ويريك الهيئة، كيف القدمين، كيف اليدين، كيف النظر، كيف الرأس، كيف الظهر. لا شك أن التعليم العملي أوقع في النفس من التعليم النظري. ويعلل ذلك يعني بعض أهل العلم في مثل هذا، قال لأن التعليم العملي يشترك فيه حاستان، حاسة النظر وحاسة السمع، حاسة النظر والسمع، وكلما اشترك في التعليم أكثر من حاسة كان أثبت له. ولذلك يعني التعليم على السبورة والكتابة عليها والمناقشة، هذه يعني جرب أن ثمرتها في طلبة العلم لا سيما في هذا الزمان أكثر نفعا من مجرد الإلقاء الجاف الذي ليس معه استعمال الآلات الحديثة في التعليم. فقامت تعلمهما عمليا بالهيئة التي سمعتم، من أجل أن يعني يستفيد ويتعلم غسل النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن عائشة ما بادرت هذه المبادرة إلا لشيء دفعها إلى ذلك أو حثها على ذلك، وإلا ليس من السهل أن المرأة حتى أمام محارمها وبينها وبينهما حجاب، أو بينها وبينهم حجاب، تقوم وتغتسل وتري هذه الأشياء. لكن الظاهر أن هذه المسألة كثر فيها السؤال، أو كثر فيها الاستغراب، كيف الصاع يكفي؟ لأن الإنسان إذا استغرب ولم يصدق، الصاع ما يكفي أبدا في الغسل، تقول له صاع يكفي، يقول لك لا يمكن يكفي. فما بقي إلا التعليم العملي، ما بقي في هذه الحالة إلا أن ترى رجلا أمامك يغتسل بالصاع ويكفيه ويجزئه، حتى تتهم بعد ذلك نفسك أنت بأنك غير يعني متبع في باب الاغتسال. قال فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها. إذن بين لنا قدر الماء بقول نحو من صاع، وبين الكيفية بقولها فاغتسلت وأفاضت على رأسها، إشارة إلى أنها اكتفت بالإفاضة. لكن قوله فاغتسلت وأفاضت على نفسها، هل هو تفسير على رأسها؟ هل هو تفسير للغسل؟ هل هو تفسير للغسل أو شيء آخر؟ فكوننا تغتسل غسلا تاما ثم تفيض على رأسها وحده، هذا إيش المعنى منه؟ فالذي يظهر أنها أرادت أن تقول يجزئ في الغسل مجرد الإفاضة، مجرد إفاضة الماء على الجسد، وقول على رأسها أي على رأسها وما ولاه من جسدها. قال وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله إلى آخر كلامه. في كلام للحافظ هنا يقول قال القاضي عياض ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى، وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا. أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فالاكتفاء بالصاع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال حدثنا أبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، صدوق من قبل حفظه، وهو من أهل الفضل والعلم، وهو ممن غلت فيه الرافضة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف في الإسلام رجل كذب عليه كما كذب على أبي جعفر الباقر، لا يعرف في الإسلام رجل كذب عليه كما كذب على أبي جعفر الباقر، لأن الرافضة أكثر من الكذب عليه، ونسبة الأقوال القبيحة ونسبة القصص الباطلة إليه، وفرعوا على ذلك أحكاما كثيرة. وأبو جعفر الباقر جعله أيضا من الأئمة الاثنى عشرية، من الأئمة الاثنى عشر الذين ادعوا لهم العصمة، فأبو جعفر منهم، وأبو جعفر أجل وأفضل مما ينسبه إليه الرافضة، وهو من أهل السنة والجماعة. وكما سنرى في هذا الحديث كيف أنه يستفتي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرجع إليهم ويسألهم، فلو كانوا عنده أعداء للرسول وأعداء لجده علي فلماذا يعاملهم هذه المعاملة؟ لكن الرافضة لا يستحيون من القول على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وعلى العلماء وعلى أهل البيت ما هم منه براء. قال: عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، هو أبو جعفر محمد بن علي، إذن أبوه علي بن الحسين الذي هو يقال زين العابدين، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، نعم عفوا أحسنت، أبو جعفر الصادق ووالده محمد بن علي، أحسنت. أبو جعفر هو والد جعفر، وجعفر كنيته أبو عبد الله، جعفر كنيته أبو عبد الله الذي هو الباقر، جعفر الصادق الذي هو الصادق، وأما أبو جعفر هو محمد بن علي، أحسنت. إذن أنا ذهب حسي إلى جعفر، لا، هذا أبوه محمد بن علي بن الحسين، وأما جعفر الصادق أبو عبد الله الذي كذب عليه ما لم يكذب على غيره. قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وكذلك أيضا أبوه من الأئمة الاثنى عشر، لأنهم قالوا علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين، هذا أبو جعفر، وجعفر ابن محمد بن علي الحسين الذي هو الصادق الإمام السادس عندهم. ثم بعد ذلك قالوا موسى الكاظم هو ابن جعفر، وهكذا، وتسلسلوا إلى الذي هو محمد بن الحسن الذي العسكري، هذا الخرافة التي يزعمها الرافضة. قال: كان جابر بن عبد الله، قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، هو أبو علي بن الحسين زين العابدين، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، يكفيك صاع. في بعض الروايات أن السائل هو أبو جعفر، وأن القوم كفوا أبا جعفر ليسأل جابرا فقال: يكفيك صاع، بالرغم أن السائلين جماعة، إلا أن الجواب وجه إلى فرد، قال: يكفيك صاع. فقال الرجل ما يكفيني. جاءت بعض الروايات تدل على أن الرجل هذا الحسن ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمد بن حنفية، الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. قال ما يكفيني، بعض الروايات أنه قال أنا كثير الشعر. قال جابر قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا أي جابر في ثوب. في فائدة ذكرها الحافظ هنا مهمة، قال هنا في هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام والانقياد إلى ذلك. هذا شأن السلف، يحتجون بفعله عليه الصلاة والسلام. كم يكفيني من الغسل؟ قال يكفيك صاع. قال ما يكفيني؟ قال قد كان يكفي من هو أفضل منك، خير أوفى منك شعرا وخيرا منك. إذن فيه احتجاج بفعله عليه الصلاة والسلام، واستدلال واعتساء واقتداء بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيه ما كان عليه السلف من الاحتجاج من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد إلى ذلك. وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. إذن الأصل أن الإنسان عندما يرد يرد بلطف، لكن قد يحتاج للرد بعنف. الأصل أن الإنسان عندما يرد وعندما ينصح يتكلم بلطف، لكن قد يحتاج أحيانا إلى العنف، ويكون هذا من الحكمة أيضا عندما يضع في موضعه، كأن يكون المتكلم رجلا مهيبا وكلمته إذا كانت بعنف ستسكت المماري وستقنع السامعين الآخرين فلا يفكروا في هذا الشيء بعد ذلك، لا سيما وهو أتى بالدليل. يعني هل أنت خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يكفيه صاع؟ شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكثر منك وأوفى منك شعرا، وهو عليه الصلاة والسلام خيرا منك وأتقى الله وأعلم بالله منك وأعرف بما يعني يجزئ به الغسل وما لا يجزئ. فأنت إذا كنت لا يكفيك فهذا يعني هل أنت أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذه حجة مقنعة، أي واحد يسمعها فهي حجة مقنعة، لكن ربما أيضا إذا استعمل فيها القوة والعبارة العنيفة على من علم منه المماراة وعلم منه يعني الإحراج أو غير ذلك. لكن ربما لو استعمل هذا الأسلوب مع رجل آخر يفسده أكثر. فمطلوب الحكمة في كل شيء، وضع الشيء في موضعه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. قال وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. من أين أخذنا كراهية التنطع والإسراف في الماء يا عدنان؟ عندما ذكر أن الصاع يكفي. نعم أحسنت. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة وسفيان أبو محمد الهلال المكي عالم أهل مكة عن عمرو وابن دينار أيضا عالم أهل مكة أيضا عن جابر بن زيد وأبو الشعثاء أيضا من علماء مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. على كل فيما يظهر أن هذا الحديث كان أولى بأن يذكره الإمام البخاري في باب غسل الرجل مع امرأته، فإنه ظاهر في هذا المعنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة يغتسلان من إناء واحد، هذا ظاهر في كون في الباب الذي بدأنا به الحديث الليلة باب غسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وأما مقدار الصاع فليس ظاهرا في الحديث، كما ذكر الحافظ أن من العلماء من انتقد على البخاري هذا الحديث في هذا الموضع، وذكر أن التخدير بالصاع ليس ظاهرا في الحديث، إنما فيه كان يغتسلان من إناء واحد. واستدل الحافظ على أنه نحو الصاع بقول الشافعي: كانت آنية الصحابة صغيرة، كانت آنية الصحابة صغيرة. ففهم من قوله إذا كانت صغيرة إذن هي نحو الصاع، ومن أجل ذلك أدخله البخاري في هذا الباب، في باب الاغتسال بالصاع الواحد ونحوه، بالصاع ونحوه، لأن الأواني كانت صغيرة نحو الصاع. الحقيقة ما هو الظاهر كثيرا يعني هذا المعنى، ما هو الظاهر كثيرا، وإن كان بعض رواة الحديث ذكروا قدر الصاع، لكن قد يكون هذا من تفسير راوي الحديث، قد يكون هذا من تفسير راوي الحديث. فلو نظرنا إلى هذا الحديث فهو صريح في باب اغتسال الرجل مع امرأته، صريح في هذا الباب، وفي كونه في التخدير بالصاع فيه نوع احتمال أو نوع غموض. قال رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. من أهل العلم من يقول أفاض ثلاثا باعتبار أن كل غرفة في موضع، ومنهم من يقول أراد التأكيد أو التكرار، والذي رجحه الحافظ التكرار، قال أن هذا الرجع فيه التكرار. إذن الغرفة الواحدة يعني تفاض على الرأس كله، وكان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا للتكرار. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير وابن معاوية عن أبي إسحاق وسبيع قال حدثني سليمان بن صرد، قال حافظه من خيار الصحابة، قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، يعني أفيض على رأسي ثلاثا بملء كفي، الواحدة ملء كفي. قالوا أن هذا، هل هذا من باب أن كل غرفة في موضع، أو أن هذا للتكرار؟ يعني مال الحافظ إلى كونها للتكرار. قال: حدثني محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر الذي مر بنا، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وهذا يدل على أنه ما كان يملأ كفيه، لأنه لو ملأ كفيه ثلاثا فهذه ثلاثة أرباع الصاع، ما عاد بقي إلا مد واحد ما يكفي لبقية الجسد. زاد الإسماعيلي قال: شعبة أظنه من غسل الجنابة، وفيه قال رجل من بني هاشم والحسن بن محمد بن علي بن الحنفية: إن شعري كثير، فقال جابر: شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكثر من شعرك وأطيب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر وهو الباقر قال قال لي جابر: وآتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك شعرا. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله أخوان. قوله: ثم أمنا في ثوب، قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس جابر كما ذكرتم. لا، الراجح كلام الحافظ أنه جابر. بعض الإخوان يقول: ثم أمنا في ثوب، أي أن الفاعل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تذكر من كلام الحافظ أن الفاعل هو جابر. أقرأ عليك قول: ثم أمنا في ثوب، فاعل ذلك هو جابر، كما سيأتي ذلك واضحا من فعل في كتاب الصلاة. ولا التفات إلى من جعله من مقولة من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاعل جابر، ويقول الحافظ: لا التفات إلى من جعله، جعل الفاعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.